أعيش في عبق النبوة من داخل بيت النبي مع بنات النبي صلى الله عليه وسلم، مع زهرات بيت النبوة. حديثنا عن الحب، حديثنا عن العطف والحنان، حديثنا عن الصدق والوفاء، حديثنا عن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. أما غيرة أمنا عائشة فحدث ولا حرج، كانت أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم غيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حاولت السيدة سودة أن تملأ الفراغ الذي تركته السيدة خديجة، حاولت جهدها وطاقتها وقد نجحت إلى حد ما، ولكنها كانت تعلم أنه من المحال أن تملأ واحدة منهن مكان السيدة خديجة بنت خويلد. وكانت عائشة رضي الله عنها تغار على النبي غيرة ليس بعدها غيرة، ولم لا؟ فإن كان في الجمال فزوجها أجمل إنسان، وإن كان من خلق فزوجها صاحب أعظم خلق، وإن كان من مكانة فزوجها النبي. وعندما نتحدث عن حمزة تقف أحيانا الكلمات وتعجز العبارات، أي شيء سنتحدث عنه عن إسلام حمزة أسد الله؟ إنه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. كانت السيدة جويرية من الملاحة والوضاءة، بحيث أحست أمنا عائشة أنها ستحظى بقلب النبي صلى الله عليه وسلم. الحسين بن علي قال له عبد الله بن عمر: أستودعك الله من قتيل. وهكذا اختيار الله لعباده الصالحين.